قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات، كرر هذا المعنى مع أنه قال سبحانه قبل ذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كرره لبيان الامتنان وأن هذه نعمة على المسلم أن يشكر الله عز وجل عليها. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود بالطعام هنا الذبائح، يعني ما ذبحوه، ومن باب أولى ما لم يذبحوه. وطعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى خاصة حل لكم، لما قال الذين أوتوا